فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يسكن في شقة مستأجرة ويريد أن يتملك بيتا، فهل يجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ إذا كان لا يقدر على شراء مسكن يساعد من الزكاة. نعم.